الحديث 25 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الهلال فقال: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن أغمي عليكم فعدوا 30. أخرجه مسلم. في هذا الحديث فوائد: الفائدة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم علق الصوم والفطر على الرؤية البصرية، وهذا يعني عدم اعتبار الحساب الفلكي حتى ولو كان دقيقا. الفائدة الثانية